يسر وهمه الوحش يرزد في المرصاد البافور ميكسر وهمه الوحش يرزد في المرصاد شفات غنيت المياه وهثك وسر فساد سولي في زروت الصغر تثقوف فقمش ثقيت ليلتي الأحباب شفوت شفوت يتسوى خرف ثيرقال يبغوش الريار الساس يتسوى خرف ثيرقال يبغوش الريار الساس اشران السارم يمسام في كلتا قضع غلياس يغلي يطش ذين روح يفوك وحبر ثورة مرحبا غدي وسنغروح لكن فغويل وزكا ورتحب رغي الدونيف لكن يبغوي لي وزكا ورتحب رغي الدونيف هين ديوسان مرحبا نكر غوري ذي العلي سفروا